بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 24 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من أول باب ذبيحة المرأة والأمة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب ذبيحة المرأة والأمة. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن الكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. قال: وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب فحدث بهذا. جيب الكرسي واجلس هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو قال سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها. قال: باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل، يعني ما أنهر الدن، إلا السن والظفر. وهذا مضى معنا، هذا مضى معنا لما قالوا: يا رسول الله، إن لاقوا العدو غدا، يعني نلتقي بالعدو غدا، وليس معنا مدن، يعني ليست معنا سكاكين. والمدى جمع مدية، والمدية هي السكين. هل ننحر بالقصب؟ والقصب تعرفونه. فقال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا. ما أنهر الدم يعني ما قطع وأسال الدم، سواء كان حديدا يعني كالسكين ونحوه، أو كان قصبا، أو كان حجرا كهذه المرأة التي كسرت حجرا، كسرت مروة يعني جعلته حجرا حادا فذبحت به. أيا كان، إذا كان يقطع ويريق الدم، ما أنهر الدم، وكنت ذكرت اسم الله عليه وأنت تهريق دمه، فهذا حلال. لا يلزم أن يكون سكينا، ما عندك سكين، يمكن أن تذبح بحجر مسنون يعني يقطع، أو بقصب كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس السن والظفر، ليس السن يعني إلا السن والظفر، ولو أنهر الدم لكن لا يجوز الذبح به، لا يجوز الذبح به لا بسن ولا بظفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي، وتابعه أبو خالد والطفاوي. نعم، هذا في ذاك الزمان، يعني حكم ذبيحة الأعراب في ذاك الزمان، لأن الأعراب كانوا حديث عهد بدخول في الإسلام، فليس كلهم يحسن ذكر اسم الله، وليس كلهم يعرف أحكام الشرع، وعامتهم كان إسلامهم استسلاما ولم يكن رغبة في الدين في أول الأمر، لأن الله قال في كتابه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا في ذاك الزمان حين كانت الأعراب لا تحسن ذكر اسم الله فيأتون بلحمان لا يدرى أسموا الله حين ذبحوا أو لا، لكن الآن كل المسلمين يسمون الله عز وجل سواء كانوا أعرابا أو غير أعراب، سواء كانوا متعلمين أو غير متعلمين، الجميع يذكر اسم الله إذا ذبح يقول بسم الله، فإذا قيل بسم الله جاز أكله وإلا لا يجوز، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم، اليوم أحل يعني قبل اليوم ما كان أحل، ذلك لأن الشحوم كانت محرمة في الشرائع السابقة. الله عز وجل يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فالله كان حرم عليهم الشحوم والله أحلها لنا، قال: اليوم أحل لكم الطيبات، معناها أنه حرمت عليهم بعض الطيبات، قال: حرمنا عليهم طيبات أحلت لكم، فحرم الله عليهم جملة من الطيبات، من ذلك أنه حرم عليهم أكل لحم الإبل حين نذر إسرائيل عليه السلام. إسرائيل هو من؟ يعقوب، يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو يعقوب بن إسحاق بن الخليل إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فيعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصيب بعرق النساء نذر إن شفاه الله عز وجل أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه، وكان أحب اللحم إليه لحم الإبل، فحرم على نفسه. ولذلك اليهود لا تأكلوا لحم إبل ولا تشربوا ألبانها، والله عز وجل قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قالوا: حرم إسرائيل على نفسه أكل لحم الإبل وألبانها. أما هذه الأمة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم فالله أحل لها كل الطيبات، ليس هناك شيء من الطيبات محرم عليها، ما حرم عليها هو الخبائث، كل ما حرم عليها هو الخبيث، أما الطيب لم يحرم عليها شيء. ولذلك امتن الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى، وهذا قلناه مرارا في هذا المجلس، أن الله امتن بنبينا صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب، فقال جل الله عز: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من هم؟ اليهود والنصارى، لأن التوراة والإنجيل نزلت عليهم. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فتلك الأمم كانت عليهم آثار وأغلال ومشاق، الله عز وجل شرعها عليهم، فمن ذلك أن الله عز وجل كان شرع لهم أن الصلاة لا تصح إلا في المساجد، في دور العبادات، لا تصح في البيوت، ولا تصح في الطرقات، ولا تصح في الأسواق، ولا تصح في الأسفار، الصلاة لا تترك، وهم ملزمون أن يصلوا الصلاة لوقتها، وملزمون أن يصلوا في دور العبادة في المساجد، حتى ولو كان الإنسان مريضا، حتى ولو كان يموت، ولو كان على فراشه، لا يعذر بترك الصلاة ولا يعذر بترك الصلاة في المساجد. هل هذا أمر شاق؟ شاق جدا، هذا من الإصر والأغلال، لكن الله وضعه عنا، قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانت الطهارة لا يجزئ فيها إلا الماء، لا يجوز أن يتطهر الإنسان إلا بالماء، حتى ولو كان عاجزا، كان مريضا، ربما يموت، لا يجوز له ترك الصلاة ولا يجوز له أن يتطهر إلا بالماء. ولو كان فيه حتفه، ولو كان فيه موته لا بأس يموت، لكن لابد يتوضأ ويصلي. صعب؟ صعب. هذه من الآثار والأغلال التي كانت عليهم وليست علينا. قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن كانت عليهم هذه الأمور. أما نحن جعل الله لنا الأرض كلها مسجدا، أي مكان أدركتك الصلاة تصلي، لا يلزم أن تصلي في المسجد. نعم الأصل أن الصلاة في جماعة، لكن كنت مريضا يجوز أن تصلي في البيت. نعم كنت مسافرا يجوز أن تصلي في الطريق، تقف بسيارتك وتنزل تصلي في الصحراء. نعم كنت في الجو في الطائرة يجوز أن تصلي في الهواء بين السماء والأرض. نعم كنت على الماء، أنت في سفينة مسافر يجوز أن تصلي على ظهرها. نعم ما عندك ماء أو عندك ماء لكنك تتضرر باستعماله، يجوز لك أن تتطهر بغير الماء. نعم بالتراب. قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذه خمسة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، وخص أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل، أينما أدركتك الصلاة تصلي. لا يلزم أن تبحث عن مسجد. طيب ما في مسجد، أنا في صحراء مثلا لا أجد مسجدا، الوقت يخرج، كيف أصلي؟ أبدا، أنزل وصلي في أي مكان. ما عندك ماء تفتقده اضرب على الأرض، تيمم، اضرب بكفيك تيمم وصل. عندك الماء ويضرك استعماله تيمم وصل. هذا من رحمة الله بهذه الأمة المرحومة. قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم، ويذكر عن علي نحوه. قال وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف هو الذي ما ختن، هو الذي ما ختن، فلو كان الإنسان غير مختون هو الأقلف. والنصارى قلف، النصارى لا يختتنون بعكس اليهود، اليهود تختتن. وقد مضى معنا ذلك في قصة أبي سفيان في أول الكتاب، فاليهود يختتنون من زمانهم إلى يومنا هذا، اليهود تختتن، النصارى لا يختتنون، فهم قلف. فهل يجوز أكل ذبيحة النصراني؟ الجواب إن سمى الله، لأنهم في الأصل كانوا يسمون الله، ولذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لأن اليهودي والنصراني كان يسمي الله، يقول بسم الله إذا ذبح. لكن الآن لا يسمون الله عز وجل، الآن لا يسمون بل لا يذبحون، ولذلك ذبائحهم كلها ميتة، إلا ما ثبت عندنا أنهم ذبحوا، يعني الشرطين اللذين مضيا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني ما لم ينهر الدم لا تأكل، وما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه لا تأكل، أنه ميتة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. كنا يقول محاصرين قصر خيبر، قصر خيبر يعني حصن خيبر. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني حصن خيبر، قلعة خيبر. يقول عبد الله بن مغفل يقول بينما نحن في الحصار وإذا بجراب يعني كيس من جلد قد ملئ شحما سقط من أعلى الحصن. البخاري أورد هذا الحديث هنا ليبين أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لأن الذي ألقى هذا الجراب الذي سقط منه من هو؟ يهودي، يهودي، لأن أهل الحصن كلهم يهود، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذا الشحم، وهذا الشحم أخذ من حيوان قد ذبح والذي ذبحه يهودي، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب. لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله، لكن إن علم أنهم لا يذكرون اسم الله كزماننا هذا لا يجوز أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل ذبائحهم. نعم، والله أعلم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. قال: يعني هذا ذهب مضى معنا بالأمس لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وإذا ببعير قد ند، قلنا هذا بالأمس يعني فر، فحاولوا أن يمسكوه ما استطاعوا، فرماه أحد الصحابة بسهم حتى عقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا، يعني ما فر منها وعجز وأعجزكم أن تأخذوه وأن تمسكوه فافعلوا به هكذا، يعني يرمى كما يرمى الصيد، يرمى كما يرمى الصيد، ويسمى الله عز وجل، يقال بسم الله والله أكبر ويرمى، فإذا عقرته كان ذلك زكاة له. ومثل ذلك إذا تردى بعير في بئر وعجزوا عن إخراجه سيموت. طيب، لا يستطيعون أن يذكوه، لن يستطيعوا أن يدخلوا عليه، أن ينزلوا إليه، فقال: اطعنه، ولو طعنته في فخذه كان ذلك زكاة له، يعني من أعلى البئر وفي يدك حربة أو رمح، فقلت بسم الله والله أكبر وطعنته كان ذلك زكاة له، يجوز بعد ذلك أن تخرجه قطعا وتأكله. إذا ذبحته، إذا صدته من الأعلى برمح فقلت بسم الله والله أكبر وطعنته من أعلى البئر حتى مات ثم أخرجته، كانت تلك الطعنة زكاة له، لأنه لا يصار إليه إلا بهذه الطريقة، لا يصار إليه ولا يبلغ إليه إلا بهذه الطريقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، فقال: اعجل أو قال أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصابنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. قال: باب النحر والذبح. قال: وقال ابن جريج: عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه أن الله يأمركم أن تذبحوا. يا رجل اتق الله ربك، اقرأ الآية قراءة صحيحة. أحسن الله إليكم. قال: وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. قال: الذكاة في الحلق واللبة، يعني تزكية الحيوان في حلقه أو في لبته. في الحلق يعني ما يذبح كالطيور وكالغنم وكالبقر، الغنم والبقر والدجاج ونحوها كلها تذبح، والذبح إنما يكون في الحلق بإمرار السكين على الحلق حتى تقطع الأوداج. فإذا قطعت الوديجين وهما العرقان اللذان في جانبي العنق، وقطعت المريء وهو مجرى الطعام وهو مجرى الهواء، وقطعت الحلقوم الذي هو مجرى الطعام، فقد ذكيته، هذا تذكيته، تقطع المريء والحلقوم والأوداج، أوداج العروق، هذا تذكيته. أما اللبة فهي النقرة التي في آخر العنق، هذه النقرة الحفرة التي في آخر العنق مع التقاء العنق بالصدر، هذه تسمى اللبة. وهنا يكون النحر، والنحر خاص بالإبل بحيث أنك تطعنها بالحربة أو بالسكين في لبتها، فإذا قلت بسم الله والله أكبر وطعنتها في لبتها فإنك قد ذكيتها. فالذكاة في الحلق واللبة، في الحلق بالذبح، ما يذبح كالغنم والبقر والطير كالدجاج والحمام والبط ونحو ذلك. وأما النحر ففي اللبة، والنحر خاص بالإبل. وهل يجوز ذبح ما ينحر؟ الجواب نعم كما ذكر المصنف، لكن النحر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه وما ذبحها، وقفت عليه صلى الله عليه وسلم فكان ينحرها بالحربة، بالحربة والحربة في يده، فيطعنها بالحربة حتى يقول رأيتها، رأيت سنة الحربة تخرج من كتفها، تخرج من كتفها. والله عز وجل يقول في الهدايا، في الهدايا يعني في الهدي الذي تقدمه أنت في نسكك في حجك أو في عمرتك، قال فإذا وجبت جنوبها، ولا يجب جنبها إلا إذا كانت قائمة، فإذا كانت قائمة ونحرت وجبت على جنب، يعني سقطت على جنب، سقطت على جنبها. يقول باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر، يعني لا يجوز الذبح إلا في المذبح يعني في الحلق، ولا يجوز النحر إلا في المنحر يعني في اللبة، يعني في اللبة، فلا يكون الذبح إلا في موضع الذبح وهو الحلق، ولا يكون النحر إلا في موضع النحر وهي اللبة. قال فإن ذبحت، نعم، قال قلت أيجزي ما يذبح أن ينحر أو أن ينحره؟ قال نعم كما قلنا. قال ذكر الله ذبح البقر، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي. قال والذبح قطع الأوداج كما قلت لكم. نعم. قال قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا. لما قال لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قطعت النخاع زدت في ألم البهيمة، زدت في ألم البهيمة، وهذا خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح الإنسان البهيمة، ذبحت الشاة، فإنك إذا قطعت الحلقومة والمريئة والأوداج تتركها، تتركها ولا تقطع النخاع، لأن قطع النخاع مؤلم لها بهذه الذبيحة وضار لك أنت أيها الآكل. وفي عدم قطع النخاع نفع لها، تخفيف لألمها، وفيه نفع لك أنت أيها الطاعم. كيف هذا؟ سأبين لكم. أما بالنسبة لإراحتها، لا شك أن في كسر عنقها ألم شديد لها، ولا يصار إلى النخاع إلا بكسر عنقها، وهذا يفعله بعض الذابحين، وبئس ما فعلوا، هذا فيه إيذاء لها، هذا فيه إيذاء. ماذا يفعل؟ يذبحها، يقول بسم الله والله أكبر، فإذا ذبح ووصل إلى عظمة العنق كسر العنق، كسر العنق كي يقطع النخاع، يعني الذي هو الحبل، الحبل الشوكي، وهذا فيه ألم شديد للذبيحة، ألم شديد جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح أحدكم ذبيحته. إذن هذا مؤلم لها، وبالتالي لا يجوز لك أن تؤذيها إلا على قدر الحاجة. تقول حتى الذبح فيه ألم؟ نعم، هذا لحاجة، ولذلك أمرك أن تحد شفرتك حتى تقلل الألم قدر المستطاع. قال وليحد أحدكم شفرته، قال وليرح ذبيحته. يقول بعض أهل العلم قال إراحتها في تركها، في تركها تحرك أطرافها، بعض الناس يقيدها. يا أخي لما تقيدها؟ أنت إذا كنت تدق مسمارا في وتد، تدق مسمارا فطرقت بالمطرقة على يدك، تشعر بألم، طيب ماذا تفعل كي تخفف هذا الألم؟ تحرك يدك وتقفز. هذه الحركة، هذه تخفف من الألم، هذه تخفف من الألم، فتجد نفسك تقفز فوق تحت، تقفز وتحرك هكذا هكذا هكذا. طيب ما فائدة هذه الحركة؟ هي حركة غير إرادية، حركة غير إرادية، فيها تخفيف للألم. هي أيضا حين تحرك أطرافها فيه تخفيف لألمها، هي تتألم الآن، ذبحت تتألم، وفي تقييدك لها زيادة في ألمها، زيادة في ألمها. اتركها تتحرك كما تشاء حتى يخف ألمها، ففي هذا نفع لك ولها، لها في تخفيف ألمها ولك في تطييب اللحم. كيف؟ يقول أهل الطب، أنتم تعلمون قبل ذلك أن الدم ضار، ولذلك حرم الله أكله، فقال حرمت عليكم الميتة والدم، فأكل الدم ضار. أي دم هو؟ الدم الذي يكون في العروق، لا الذي يخالط اللحم. الذي يخالط اللحم هذا لا ضرر فيه، أنت إذا قطعت اللحم من الذبيحة تنظر ليس فيه دم، فإذا وضعته في الإناء بعد دقائق يخرج من اللحم شيء من الدم، هذا لا ضرر منه، لأنه ما خرج من العروق إنما خرج من العضل. وأما الدم الضار هذا الذي يخرج من العروق، هذا الذي يخرج من العروق. ولذلك كانت العرب إذا نحرت الشاة، وإلى الآن كثير من الناس من الكفار من الوثنيين ومن النصارى يفعلون ذلك، إذا ذبحوا الشاة وضعوا تحت رقبتها إناء يجمعون الدم فيه كما قلنا بالأمس ويأكلونه، هذا ضار، ولذلك حرمه الله، قال حرمت عليكم الميتة والدم. ثم إذا ذبحت الشاة أو البهيمة أيا كانت، شاة بقرة إبلا أيا كان، إذا بقي الدم في الجسد فإن هذا يضرك أنت أيها الآكل، يضرك أنت أيها الآكل، يسمم اللحم. ولذلك هذه الذبائح التي تذبح في بعض المصانع في بلاد الكفار تطرق طرقا على رأسها وتترك حتى يجمد الدم في الجسم ثم تقطع، هذا ضار، ولذلك حرمه الله عز وجل، هذه ميتة. أو تصعق بالكهرباء، تصعق بالكهرباء حتى تموت ثم تقطع يبقى الدم يتجمد، هذا ضار جدا. هم يقولون إذا ذبحناها هذا أضر بنا ماديا، هكذا يقول بعض أهل المصانع، مصانع اللحوم في بلاد الغرب، يقولون ذلك أننا لو ذبحنا البقرة فإن مقدار الدم فيها بمقدار 5 كيلو، فيقول خف وزن البقرة 5 كيلو، يقول ونذبح في اليوم 2000 بقرة، 2000 بقرة يقول لو أنقصنا منها 5 كيلو، 5 كيلو معناها كم؟ هذه 10,000 كيلو من اللحم خسارة علينا، يقولون. فتضرروا أنتم وموتوا ولا نخسر نحن، يقولون تضرروا أنتم ولا نخسر نحن، والله حرم أكل الدم لهذا الضرر، والله ما حرم علينا شيئا إلا لأنه ضار بنا، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ما أحل الله لنا فيه نفع لنا، وما حرم علينا فيه ضرر علينا، وإلا الله عز وجل لا تنفعه طاعة أحد ولا تضره معصية العباد. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فحين حرم علينا، حرم علينا ما حرم لأنه ضار بنا، لأنه خبيث، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إيش كنا نقول نحن؟ ما الذي أتى بنا إلى هذا الكلام؟ نعم الدم. طيب هذا نتكلم، لكن الذي جاء أيوة كسر. نعم أحسنت. يقول الأطباء أن حركة البهيمة هذه تنفعك، لما؟ وقطع الحبل الشوكي ضار لك، لما؟ لأن الجهاز العصبي، لأن الجهاز العصبي في الدم من الذي يتحكم فيه؟ قالوا المخ، والمخ يتغذى بالدم، فإذا ذبحت البهيمة انقطع الدم عن المخ فيرسل إشارات عن طريق الحبل، عن طريق النخاع الشوكي إلى القلب، يقول له ما يأتيني دم يا أخي، أرسل لي دم، أنا ما بيجيني دم. فالقلب يبدأ يضخ ويرسل علامات لبقية البدن فتتحرك لتستفرغ ما فيها من دم وتبعث به إلى أين؟ إلى القلب. فكل الأعضاء تتحرك، ماذا تفعل؟ تفرغ ما فيها من دم تبعث به إلى أين؟ إلى القلب. لما؟ حتى يضخه القلب إلى أين؟ المخ يشتكي للقلب، يقول ما بيجيني دم يا أخي، انقطع الدم، أرسل لي دم. ويرسل إشارات عن طريق الجهاز العصبي إلى الأعضاء، أرسل الدم للقلب كي يبعث به إلي. المخ يرسل عن طريق الجهاز العصبي إلى أعضاء البدن، أرسل للقلب الدم كي يبعث به إلي. فالأعضاء تتحرك وتفرغ الدم وتبعث به إلى القلب، والقلب يضخه للدماغ، فإذا ضخه والأوداج مقطوعة ماذا يحصل في الدم؟ يخرج حتى يصفو البدن من الدم ويتنظف اللحم من هذا الدم الضار. وبالتالي أنت تأكل لحما نظيفا قد خلى من هذا الدم الضار، لكن لو قطعت الحبل الشوكي هذا المخ ينقطع لا يرسل علامة، ولذلك البهيمة تبقى هكذا، تبقى لا تتحرك أبدا. لماذا؟ لأنه قطع النخاع الشوكي، وبالتالي يبقى الدم في أعضائها، وبالتالي يضرك أنت أيها الآكل. إذن قطع النخاع ضار لها، مؤلم بها، وضار لك أنت، وضار لك، لأن الدم يبقى في جسدها. وفي عدم قطع النخاع فيه نفع، وهكذا في إطلاقها تتحرك. قال وليرح ذبيحته، فيه إفراغ للبدن، تفريغ لبدن الذبيحة من الدم، هذا نافع لك أنت، والله أعلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة أنه قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت امرأتي هي زوجته وشيخته، قلنا هذا مرارا، هي زوجته وشيخته وابنة عمه، وهو تلميذها وزوجها وابن عمها. هي من هي؟ فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهو هشام بن عروة بن الزبير. هشام بن عروة بن الزبير هو ابن عمها، وهي أكبر منه سنا، أدركت جدتها أسماء بنت أبي بكر. أسماء هي أم المنذر وأم عروة، يعني هي جدة فاطمة وجدة زوجها هشام، لكن هشام ما أدرك جدته، ما سمع منها، ولذلك يروي عنها بواسطة زوجته أو بواسطة أبيه، يعني هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أمه أسماء، أم عروة أسماء، أو هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. ذلك لأن فاطمة بنت المنذر أكبر من زوجها 13 سنة، أكبر من زوجها 13 سنة، بل كان طفلا وكانت هي تحمله، كان طفل مولود هي تحمله، فلما كبر تزوجته أو تزوجها، ثم كانت تدرسه وهو يتعلم على يدها، ولذلك يروي عنها عن جدتهما أسماء، يقول عن فاطمة بنت المنذر زوجتي، نعم هي زوجته. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. قال حدثنا نعم إسحاق قال نعم يقرأ الحديث الذي بعده أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. نعم هذه المسألة وهي جواز أكل لحم الخيل للفقهاء 3 أقوال. قول الأول المنع، عدم جواز أكل لحمه، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، واستدل بقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال فقرن الله عز وجل بين الخيل والبغال والحمير، والحمير والبغار محرمة، الحميرة والبغال محرمة، فما قرن بها فحكمه حكمها، والخيل هنا قرنت بالحمير والبغال، إذن هي في الحكم سواء، كلها محرمة. قالوا والآية وردت مورد الامتنان، والله عز وجل امتن في الآية التي قبلها في الإبل أنها تركب وتؤكل، أنها تركب وتؤكل، وأما الخيل والبغال والحمير فامتن بها على أنها تركب وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال وما ذكر الأكل والآية وردت مورد الامتنان والتفضل، قالوا فهذا يدل على أنها لا تؤكل، أنها لا تؤكل. هذا القول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو قول الحنفية، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنها مكروهة يكره أكلها. قالوا وهي عدة الحرب، عدة الحرب فيكره أكلها. القول الثالث وهو القول بالجواز، وهو قول أحمد والشافعي، قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد أنه يجوز أكلها، واستدلوا بهذه الأحاديث أن الخيل يجوز أكلها، والحديث كما ترون في الصحيح، ولذلك هذا القول هو أقرب الأقوال، والله أعلم أنه يجوز أكلها، لأن أسماء تقول نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه، فذبحوا فرسا وأكلوه، وبالتالي يجوز أكل الخيل، يجوز أكل الخيل على التفصيل الذي ذكرنا. عند المالكية الحكم فيه المنع، وعند الحنفية يجوز الأكل مع الكراهة. القول الثاني الثالث جواز أكله بلا كراهة، جواز أكله بلا كراهة لهذه الأحاديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد أنه قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو قال فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نعم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا، الروح يعني كل ذي روح، كل حي، نهى أن يتخذ الحيوان غرضا للرماية. يعني إذا أردت أن تتعلم الرماية يمكن أن تضع شيئا جمادا لا حياة فيه، يعني مثلا حجر أو حصاة أو ورقة أو غصن شجرة، تقول من يصيب ذاك الغصن من الشجرة فهو رام. الآن مثلا يضع علبة بيبسي، مثلا علبة بيبسي أو علبة قارورة موية صحة، ويترامون عليها يتعلمون الرماية، لا بأس، لا بأس، هذه ليست حية، هذه يعني جمادات، غصن شجرة، حجر مثلا، علبة، إناء، فارغ. لكن لا يجوز أن يتخذ ذو الروح غرضا، يعني تضع دجاجة بعيدة أو حمامة أو عصفور ثم ترمي، تقول. ولذلك مروا على هؤلاء الفتية وقد جعلوا لصاحب الدجاجة كل خاطئة بدرهم، قالوا: اعطنا دجاجتك هذه ننصبها، كل سهم يخطئها نعطيك درهما، كل خاطئة بدرهم، يعني كل رمية خاطئة نعطيك درهما. فمر أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني تقتلها صبرا، تجدها هي مسكينة ترى الموت ولا تموت، تراك وأنت ترميها، ها هذه تصيبني، لا ما أصابت، أخطأتني، هذه تصيبني، لا ما، إلى أن يصيبها سهم فيقتلها، فأنت تقتلها صبرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولذلك نهى أن تذبح البهيمة أمام البهيمة، يعني لا يجوز لك أن تذبح شاة والأخرى تنظر إليها، لما؟ لأن هذا تعذيب لها. لا يجوز أن تذبح بقرة والبقر ينظر إليها، لأن هذا فيه تعذيب لها. لا يجوز أن تنحر إبلا والإبل ينظرون إليها، لأن هذا تعذيب لها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، تصبر يعني تقتلها صبرا، تقتلها تعذيبا. ويقولون انتظار العذاب أشد من العذاب. قديما لما كنا الأطفال صغار يا إخوان، زمن الطفولة زمن جميل، فكنا سبحان الله لما كنا أطفال صغار وما نحل الواجب في المدرسة، فكان المدرس يضربنا ضربا مبرحا، ضرب غرائب الإبل، يعني إذا دخل الفصل لسان حاله يقول: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. فكنا إذا ما حلينا الواجب يوقف الطلاب ويبدأ بالضرب من أول الفصل، ونحن مثلا في آخر الفصل، كلما وقعت عصا على كف أحدهم نحن نحك كفوفنا كأنها وقعت على أيدينا. فانتظار العذاب عذاب، لما ترى العذاب أنت تتعذب، لسه ما وقع عليك العذاب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، من حوسب عذب، قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ تقول عائشة: كيف ذلك يا رسول الله؟ والله يقول: من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب عذب. ذلك العرض يعني يعرض، ينظر إلى صحائف أعمالك وتعرض دون أن تناقش ويقال لك: يلا اذهب إلى الجنة، هذا العرض. أما الحساب تعال أنت في يوم كذا فعلت كذا وكذا، أنت في يوم كذا هذا في حد ذاته عذاب، هذا في حد ذاته عذاب. لما يناقش الإنسان إذا أخذ بذنب وحقق معه هذا التحقيق عذاب. فكذلك البهائم حين تصبرها للعذاب هذا عذاب، تصبر هذه الدجاجة تجعلها ثم تتعلم الرماية عليها وهي تنظر إليك حتى ولو أخطأتها وما أصبتها هذا تعذيب لها. ولذلك هنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني توقف للموت صبرا حتى تموت في الأخير، يعني يأتيها سهم من تلك السهام فيقتلها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اسجروا غلامكم على عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو قال بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. من فعل هذا؟ مر ابن عمر فوجد صبية في المدينة نصبوا دجاجة ربطوها وصاروا يترامون عليها يتعلمون الرماية عليها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا وفروا، فجاء ابن عمر وحل الدجاجة وقال من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، يعني لعن من نصب الدجاجة أو أي حيوان جعله غرضا للرماية وقتله بهذه الطريقة. ولذلك لا يجوز قتل حتى الصيد إلا إذا كان الإنسان يريد أكله، لكن لا يجوز أن يصطاد الإنسان صيدا ويرميه بلا حاجة. وإلا ورد في الحديث أن الطير يأتي يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لا أكلني ولا تركني، أنت أبحت له أن يأكلني ما في إشكال، لكن قتلني وما أكلني، لو أكلني فعل شيئا مباحا له، لأن الله أباح لنا أن نصطاد الصيد ونأكله، لكن لا هو تركني حيا ولا هو الذي أكلني، قتلني عبثا هكذا. فيشكوك الصيد إلى الله عز وجل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصطاد عبثا لهوا ولعبا ويترك ويرمي، إنما يصطاد ليأكل، فإذا اصطاد وأكل لا بأس في هذا، أباح الله عز وجل لنا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال تابعه سليمان عن شعبة أنه قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم فذكر مثله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. نعم. قال باب الدجاج. وفي الهندية باب لحم الدجاج. نعم هامش. جميل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة. قال حدثنا هذا قاله لأن أبا موسى الأشعري كان حضر طعامه وكان في الطعام لحم دجاج، والناس ما كانوا يأكلون لحم الدجاج مثلنا، ما عندهم لا هذه المصانع ولا هذه، إنما كانوا يأكلون بين الوقت والآخر يأخذون دجاجا من البيت فيذبحونه ويأكلونه، ولم يكن هذا عامة أكلهم، فوضع الطعام وفي الطعام لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله اعتزل الطعام فقال له أبو موسى كل، قال أنا لا أكل الدجاج، لما لا تأكله؟ قال رأيت مرة دجاجا يأكل نتنا فقذرته فحلفت أن لا أكله. تعلمون الدجاج يأكل القاذورات إذا كان مفلوتا، إذا كان متروكا في الطرقات، إذا لم يكن محبوسا ويطعم طعاما نظيفا وترك في الطريق ربما أكل العذرة وربما أكل القمامة وحتى الشاة والغنم والبقر، إذا تركت ربما أكلت القاذورات، وإذا أكلت القاذورات صارت جلالة، لا تؤكل إلا إذا حبست وأطعم الطعام نظيفا مدة 3 أيام حتى يطيب لحمها ثم تذبح. فهذا الرجل رأى دجاجا في الطريق يأكل نتنا يأكل عذرة، فتقرف اشمأز من الدجاج وحلف أن لا يأكل دجاجا بعد ذاك اليوم، لا يأكل دجاجا بعد ذاك اليوم. وفي مرة حضر في بيت أبي موسى وإذا الطعام لحم دجاج، فاعتزل السفرة فقال له أبو موسى ما لك ما تأكل؟ قال إني رأيت مرة دجاجا يأكل نتنا فقذرته وحلفت أن لا أكل دجاجا. قال كفر عن يمينك وكل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر القصة حين حلف قال والله إني لا أحملكم، لما أرسل الأشعريون، الأشعريون هم جماعة أبي موسى الأشعري، هم قبيلة من اليمن، أرسلوا أبا موسى وكانوا هم إخوة، ستة إخوة، فقالوا لأبي موسى روح اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يحملنا، يعني يعطينا إبلا نركبها ونخرج معه للجهاد، وهم ستة نفر. فجاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا وإخوتي الخمسة ما عندنا ظهور نركبها، يعني ما عندنا إبل، فاحملنا. فصادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاضب، كأنه كان غاضبا من أمر، وأحيانا يحصل هذا، يعني يغضبك إنسان ويذهب ثم يأتي إنسان لا يدري ما القضية وإذا بك تغضب عليه، وذلك يتعجب إيش سويت أنا، ليش هذا زعلان، ويكون الغضب من حادثة سابقة. وهكذا يقول أبو موسى فصادفت النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، يعني لأمر قد مضى، فقال إني والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم، يعني ما عندي ولو عندي ماني شايلكم لا أعطيكم، لأنه كان غاضبا وأحلف قال والله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم. فعاد أبو موسى حزينا إلى إخوته الخمسة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا، حلف أن لا يحملنا ولا يعطينا ظهرا. وبينما هم كذلك وإذا رجل يأتي يقول أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو خائف، لماذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون غضب منه لأمر. فلما جاء وإذا بستة أبعرة واقفة، ستة أبعرة كل جملين قد قرنا ببعض يعني ربطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، قرينان الجملان اللذان ربطا معا، قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة، يعني أنت جئت قبل قليل تطلب مني ستة أبعرة، هذه ستة أبعرة. فأخذها وجاء إلى إخوانه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الجمال الستة، لكن قال لكن والله لا نفلح أبدا لأننا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا ونسي يمينه ونحن تغفلناه، يعني تعمدنا أن لا نذكره بيمينه وأخذنا الإبل، إذن لن نفلح لأننا ضحكنا على النبي صلى الله عليه وسلم وتغفلنا يمينه، فتعالوا نرجع إليه ونذكره نقول يا رسول الله أنت كنت حلفت ونسيت. فجاءوا قالوا يا رسول الله إن استحملناك، استحملناك يعني طلبنا منك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا ثم نسيت يمينك وحملتنا، أعطيتنا ستة أبعرة، فقلنا لا نفلح ونحن قد استغفلنا يمينك وعلمنا أنك نسيت وما ذكرناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيت، إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، يعني ما نسيت يميني، أنا أذكر أني حلفت لكن رأيت الخير أن أحملكم، أنا وقتها حلفت لأني كنت غاضبا لكن لما تأملت رأيت أني أحملكم خير من أن لا أحملكم، ثم حين حلفت ما كانت عندي إبل، ما عندي ظهر أركبكم، لكنك ذهبت فجاء الله بالخير وتوفر المال وتوفرت الإبل، فلما لا أحملكم، وأما يميني التي حلفت أكفر عنها. فأبو موسى يقول لهذا الذي لا يريد أن يأكل لحم دجاج لأنه رأى الدجاجة تأكل نتنا، قال كفر عن يمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فالنبي كفر عن يمينه لما رأى أن غيره أفضل منه، أنت أيضا حلفت أن لا تأكل دجاج كفر عن يمينك و اطعم من طعامنا وكل من دجاجنا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأوتي بطعام فيه لحم ودجاج وفي القوم رجل جالس، فأوتي بطعام فيه لحم دجاج. أيوة. ليس لحم ودجاج، لحم دجاج. نعم. أحسن الله إليكم. قال فأوتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه، قال ادنوا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال إني رأيته أكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أكله، فقلت ادنوا فقال أحسن الله إليكم، فقال ادنوا فأخبرك أو قال أحدثك أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. ادنوا أخبرك أحسن الله إليكم، قال ادنو أخبرك أو قال أحدثك أو قال أحدثك. نعم ماشي أحسن الله إليكم، قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم صدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا فقال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون؟ قال فأعطانا خمس ذود غر الذرة فلبثنا غير بعيد. غر الذرة عظيمة، يعني عظيمة سمينة عظيمة السلام. نعم أحسن الله إليكم. قال فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك، فقال إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا آتيت الذي هو خير وتحللتها. قال باب لحوم الخيل. حللتها يعني كفرت عنها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب لحوم الخيل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعن محمد بن علي عن جابر. ما هي وعن؟ عن محمد عندك واو؟ عن محمد. قال عن عمرو بن دينار من أوله. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم فذكر نحوه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد عن عمرو. أنه لا تقال أنه لفظة أنه لا تقال إلا إذا جاءت قال مرتين قبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله نقدر قبلها أنه، هكذا ذكر النووي في تقريبه وهكذا السيوطي ذكره في تدريبه. فإذا كان عندنا في الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد اسم الصحابة بين اسم الصحابي وبين اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتين، نقدر أنه قبلها قبل الأولى، فنقول مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله. في غير هذا لا تقول أنه لا تقول قبل كل قال أنه لا تقولها إلا إذا جاءت قال مرتين، فهمت عبد الله؟ قبل كل لفظة حدثنا يقول أنه قال أنه قال، مرة مشيناها، مرتين مشيناها، عشرة مشيناها، لزقت فيه، صار في كل شيء يقول لي أنه قال. أنه ما في يا حبيبي، أنه هذه لا تأتي إلا إذا جاءت قال مرتين قبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لفظة قال جاءت مرتين قبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله، نقدر قبل قال الأولى أنه، فنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير كذا ما تقول أنه، تقرأها كما هي، قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري وابن إسحاق ممنوع من الصرف إسحاق حسن الله إليكم قال وابن إسحاق عن الزهري أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم رجس يعني نجس الرجس والركس بالكافي بمعنى واحد يعني نجس نعم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس يعني نجس نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وقلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر بن عباس رضي الله عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أيوه هذا محمول على أن ابن عباس ما بلغه ثم رجع عن هذا القول ابن عباس رضي الله عنه حين بلغه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر رجع عن قوله قبل ذلك كان يقول الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية يقول فما ذكرت الحمر فكان ابن عباس يرى في أول الأمر أن الحمر حلال أكلها حتى بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها نعم أحسن الله إليكم قال باب أكل كل ذي ناب من السباع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري قال باب جلود الميتة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها إهابها جلدها قال هل استمتعتم بإهابها يعني هل أخذتم جلدها فدمغتموه واستفدتم منه قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها يعني أكل لحمها وجاز استخدام إهابها يعني جلدها إذا دبغ نعم أحسن الله إليكم قال وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء هل يجوز أخذ جلد الميتة والاستفادة منها أو لا على أقوال القول الأول الإباحة المطلقة أخذا من هذا الحديث أنهم مروا بشاة لميمونة رضي الله عنها يجرونها مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه قالوا هذه شاة لميمونة قد ماتت قال هل أخذتم إهابها والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ قالوا يا رسول الله هي ميتة قال إنما حرم أكلها فقالوا إذن يجوز استعمال إهابها هذا قول واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر فقالوا إذا دبغ الإهاب طهر ولو كان لميتة القول الثاني أنه لا يجوز استعمال جلد الميتة واستدلوا بما أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر وفيه أن لا تستنفعوا من الميتة بجلد ولا عظم كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى جهينة إلى قبيلة جهينة وفيها قال لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عظم قالوا فهذا الحديث ناسخ لهذا لأن حديث عبد الله بن عكيم متأخر وفيه النص على تاريخه قال قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، فقالوا هذا ناسخ وبالتالي لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة، لكن الحديث ضعيف لا يثبت أمام هذا، هذا في الصحيح وذاك فيه ضعف، فقالوا لا يصح ذاك الحديث، وبالتالي لا يمكن أن ننسخ هذا الحديث الذي هو صحيح في الصحيح بحديث ضعيف. القول الثالث قالوا يستفاد منه في الجامدات دون المائعات، يستفاد من إهاب الميتة في الجامدات دون المائعات، يعني يمكن أن يصنع منه حذاء مثلا، يصنع منه حقيبة، يصنع منه فراش ووطاء، لكن لا يصنع من جلده مثلا عكة أو قربة ماء، يعني لا يستعمل في المائعات ويستعمل في الجامدات، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. قال باب المسك. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم. وكلمه يدمى أحسن الله إليكم. قال وكلمه يدمى اللون لون الدم اللون لون دم وريح ريح مسك. نعم البخاري أورد هذا الباب ليبين على أن النجاسة إن استحالت طهرت، النجاسة إن استحالت، استحالت يعني تحولت إلى شيء طاهر طهرت، كاللبن، اللبن الآن اللبن لبن الأم يخرج من طاهر أو من نجس؟ لا. الله ماذا قال عن اللبن؟ من بين فرث ودم، فرث ودم، والدم نجس، والدم نجس والفرث كذلك في الإنسان، والخلاف في مأكول اللحم في البهائم لكن نتكلم في الإنسان، ومع ذلك اللبن طاهر. قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالنجس إن استحال طهر، ولذلك يقول الفقهاء إن استحالت الخمرة لوحدها ما حولها الإنسان، إن استحالت الخمرة خلا طهرت، لو كان ثم خمر وتحولت بنفسها إلى خل يقولون يصير ذلك، أنا لا أدري، أنا ما رأيت في حياتي خمرا الحمد لله ولا أدري كيف يكون ذلك، أما الخل فنعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، كيف يستحيل ما أدري، لكن هكذا يقول الفقهاء إن استحالت الخمرة خلا طهرت، لا أن تحولها حتى لا تكون ذريعة لاقتناء الخمر، فلا يجوز تحويل الخمر خلا لأنه لا يجوز اقتناء الخمر أصلا، فإذا استحالت النجاسة طهرت، ولذلك البخاري هنا بوب لذلك بابا قال باب المسك، والمسك أصله نجس لأنه دم، ثم استحال فصار مسكا طهرا، ثم استحال لأن المسك من أيش؟ دم، دم، المسك هو دم متجمد تحت سرة نوع من الغزلان، نوع من الغزلان لا يكون إلا في الذكور منها، يتجمع تحت سرتها ثم يسقط إذا جمد، وهذا هو المسك الخام الطبيعي هذا، وهذا طاهر. وأنفس أنواع، أنفس أنواع الطيب هو المسك، ولذلك كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للمرأة الحائض خذي فرصة ممسكة، فرصة قطعة قطن ممسكة يعني مغموسة في طيب المسك حتى تزيل رائحة الدم إذا طهرت من حيضها، قال خذي فرصة ممسكة فتطيبي به، أو قال فتطهري به، قالت كيف أتطهر به؟ قال سبحان الله تطهري به، مضى معنا. فالبخاري عقد هذا الباب ليبين أن الدم إن استحال إلى طاهر طهر، طهر كذا، كما أنه إذا استحال إلى مسك، والمسك كما قلنا أصله دم، وذاك الشاعر لما مدح أحد الخلفاء من بني العباس قال لئن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، لئن تفق الأنام وأنت منهم يعني لا يضرك إذا أنت إنسان وفق، طبعا هذا من مبالغات الشعراء ومن مديحهم الكاذب، والله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، يقول له إن تفق الأنام، يعني فقت كل الأنام مع أنك منهم، يعني مع أنك إنسان، لكن لا يضرك لأن المسك هو من الدم، ومع ذلك فاق الدم، وأنت من البشر لكن فقت البشر، هكذا يزعم. فهمنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المهم يقول لئن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، وهكذا المسك هو من دم الغزال، لكنه إذا استحال وتحول إلى مسك طهورا. نعم اقرأ. أحسن الله. وهنا في الحديث قال ما من مكلوم، ما من مكلوم، ما من مجروح، الكلم الجرح، يكلم في الله يعني يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، كلمه جرحه، يدمى يعني يسيل منه الدم، اللون لون دم، والعرف يعني الرائحة رائحة المسك. طيب لماذا ما قال رائحة العنبر، رائحة العود، رائحة الورد؟ لأنه ذكر من الطيب ما هو من جنس الدم، ما هو من جنس الدم، المسك من الدم، ولذلك قال وجرحه يدمى، اللون لون دم، والعرف عرف المسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم في سبيل الله في الهامش عندنا لا يوجد. طيب أقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال باب الأرنب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وفي الهامش فتعبوا، فلغبوا فتعبوا. ماشي نعم اقرأ. قال فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوريكيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. هذا مضى معنا بالأمس وتكلمنا فيه. نعم. قال باب الضب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. نعم هذا مضى معنا وبيناه قبل أيام، وللإخوة الذين ما حضروا لعلنا نعيد باختصار، فنقول بأن رفيدة وهي أم رفيد بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختنته يعني أخت زوجته، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، جاءت من نجد وكانت تسكن نجد، فجاءت لزيارة أختها إلى المدينة، فأتحفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا، فجاءت بهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الهدايا التي جاءت بها؟ سمن وأقط وأضب. سمن تعرفون السمن، والأقط تعرفونه وهو الذي نسميه الآن المضير، وهو الجبن المجفف أو اللبن المجفف. وأضب، وأضب جمع ضب، جاءت بضب محنوذ يعني مشوي على الرضف على الحجارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعاما حتى يسأل ما هذا الطعام، ما هذا اللحم، لحم ماذا. فدخل يومها والبيت مليء بالضيوف، جاءت أختها أخت ميمونة، فميمونة رضي الله عنها جمعت قرابتها، جمعت عبد الله بن عباس وهو ابن أختها، ودعت أمه وهي أختها وأخت المرأة التي جاءت، كلهم أخوات، يعني رفيدة هذه رضي الله عنها وأم الفضل زوجة العباس وأم عبد الله بن عباس وميمونة، هؤلاء الثلاثة أخوات وكنا في البيت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن عباس وميمونة خالته، ومعه خالد بن الوليد وميمونة خالته، يعني عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أبناء إيش؟ خالة، أبناء خالة. فوضع الطعام فمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كالعادة كان يسأل، ما سأل هذه المرة، مد يده ليأكل من اللحم. فقالت امرأة من الداخل: ألا تخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، بما يريد أن يأكل؟ فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: يا رسول الله، هو ضب، هو ضب. فرفع يده، ما أكله، ما أكله. فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ليس بحرام، لكني لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه، أعافه يعني أتقذر منه، يعني أتقذر منه. فأخذه خالد قال: فاجتررته، يعني عرمشه باللهجة العامية عندنا، يعني أكله بعظامه. وفي سنن أبي داود زيادة قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه قال: فتبزق، يعني تقذر وتبزق، تبزق يعني تفل من شدة التقذر لما رآه يأكل. أنت لما تتقذر من شيء ماذا تفعل؟ تبزق، تبزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود تبزق لما رآه، تبزق تقذرا منه، تقذرا منه، وعجب من أكل خالد له. فقالت ميمونة: والله لا أكل ما لا يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، شيء ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أكله. قالوا: أحرام هو؟ قال: لا. وفي لفظ قال: لست أحرمه ولست أكله، لست بمحرمه ولست بآكله، يعني لا أكله ولا أحرمه. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله. هذا إذا كانت السمنة جامدة وطاحت فيها فأرة فماتت، تلقى الفأرة وما حولها. أما إن كانت مائعة فإن السمن كله تنجس، يراقه، يرمى كله. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال: باب الوسم والعالم في الصورة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال: حدثنا العقنفي. الصورة يعني الوجه، الصورة يعني الوجه، كره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم الوجوه، يعني أن تسلم الدابة في وجهها. والكراهة هنا المقصود بها التحريم، لأنه ورد فيه اللعن، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم ومضى معنا. رأى حمارا قد وسم في وجهه، طبعا الناس كانت تسم البهائم من باب العلامة، وهذا إلى زمننا هذا في كل مكان، حتى تعرف البهائم لا تختلط، فتجد لكل قبيلة وسما ولكل عائلة وسما ولكل صاحب ماشية وسم. لكن يحرم وسم البهائم في صورتها، يعني في وجهها، إنما توسم أين؟ توسم إما في رقبتها كالإبل، الإبل في رقبتها، أو في فخذها في وركها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم الإبل في أوراكها، في أوراكها، ويسم الغنم في أذنها، يسم الغنم في أذنها. فالغنم توسم في أذنها، والإبل والبقر توسم في أفخاذها مثلا، ولا بأس من وسم الإبل في أعناقها، رقبتها طويلة توسم فيها، لا بأس. لكن لا يجوز وسم الصورة، لا يجوز وسم الصورة يعني الوجه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، كما قلنا، رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. فهمنا؟ فلا يجوز وسم الدابة في وجهها. إذا أراد الإنسان أن يسم دوابه يسمها إن كانت غنما في آذانها، في آذانها أو في أوراكها، والإبل في أعناقها مثلا، لا بأس بذلك، لكن لا توسم في وجوهها. نعم. أحسن الله إليكم. قال تابعه قتيبة قال حدثنا العقنزي العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة. قال حدثنا أبو يعني نهى أن تضرب الصورة، يعني أن تضرب الوجوه. لا يجوز ضرب الوجه لا لإنسان ولا لبهيمة. لا يجوز أن يضرب الإنسان إنسانا في وجهه، لأن الوجه هذه الصورة خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه الصورة خلقها الله، فلا يجوز ضرب الصورة لا وجه الإنسان ولا البهيمة. يعني بعض الناس إذا استصعبت عليه الدابة ضربها في وجهها، لا يجوز ضربها في وجهها، لا يجوز ضربها في صورتها، يضربها في مكان آخر، مثلا في وركها، في رجلها، في ظهرها، إن أراد ذلك ضربا غير مبرح، إذا أراد تدريبها مثلا أو ترويضها، لكن لا يجوز ضرب الدابة على وجهها، كما الإنسان لا يجوز ضربه في وجهه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها. نعم، كان يسمها في آذانها صلى الله عليه وسلم، والميسم في يده، الميسم الحديدة التي يوسم بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما وإبلا أو إبلا. أحسن الله إليكم. قال أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. يعني لا يجوز أكل ذبيحة السارق التي سرقها، يعني إنسان سرق ذبيحة وأنت تعلم أن هذا الطعام مسروق لا يجوز لك أن تأكله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورهم فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل وعدل بعيرا بعشر شياه، يعني كان إذا قسم الغنائم يحسب الجمل بعشر شياه، يعني إن أعطى إنسانا بعيرا وما بقي عنده بعير عنده من الشياء يعطيه مقابل البعير عشر شياه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعدل بعيرا بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. قال باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه فهو جائز، لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأراد إصلاحهم وفي العامرة فأراد صلاحهم. نعم. في الهامش. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عمر قال أخبرنا عمر عمر أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل فقال فرماه رجل بسهم فحبسه ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغزى في المغازي. أحسن الله إليكم. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى. قال أرن ما نهر أو قال أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. قال باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم ما حرم عليكم. هكذا ضبط عندك وقد فصل. أحسن الله إليكم. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زبيد الأيامي بالكسر عندك بالفتح ما ضبطت. طيب الأيامي أحسن الله إليكم. قال كسر الهمزة الأيامي من الفرع هذا هو نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه أصاب سنة المسلمين وأصاب سنة المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حكم الأضحية عند أكثر أهل العلم أنها سنة مؤكدة وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنها واجبة على المقتدر القادر على الأضحية يجب عليه أن يضحي. والمجزئ في الأضحية الثني من المعز والبقر والإبل. وأما الضأن فيجزئ فيه ما هو أقل من الثني وهي الجذعة. والجذع من الغنم ما تم له 6 أشهر. فإذا كان عمرها 6 أشهر لا تجزئ إلا إذا كانت من الضأن. من الضأن تجزئ. أما إن كانت من المعز لا تجزئ حتى تكون ثنيا. والثني من المعز ما تم له سنة. إن كان أقل من سنة لا يجزئ. إلا من الضأن يجزئ إن كان إلى 6 أشهر. وأما الثني من البقر ما تم له 2 سنين. البقرة إذا كان عمرها أقل من 2 سنين لا تجزئ في الأضحية. وأما من الإبل ما تم لها 5 سنين. الثني من الإبل ما تم لها 5 سنين. فإذا كان البعير أو الناقة ما تم لها 5 سنين لا تجزئ في الأضحية. يعني 4 سنوات ونصف مثلا 5 سنوات إلا ربع مثلا لا تجزئ. لا بد أن يكون قد تم لها 5 سنوات وطعنت في السنة السادسة ثم وقتها بعد صلاة العيد. ولذلك من السنة في عيد الفطر أن لا يخرج الإنسان إلى الصلاة إلا وقد أفطر يأكل تمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى صلاة العيد في الفطر يأكل تمرات كي يخالف عن حاله في اليوم السابق. في اليوم السابق كان في رمضان يعني بعد الفجر ممسك. واليوم نحن مثلا في يوم الفطر فكي يخالف حال هذا اليوم ما كان عليه الإنسان سابقا يأكل تمرات قبل خروجه إلى الصلاة. هذه السنة في الفطر. أما في الأضحى من السنة أن لا يأكل شيئا حتى يصلي ثم يعود ثم يذبح أضحيته ثم يأكل منها فيكون أول ما يأكله في ذلك اليوم من أضحيته. فإذا وقت الأضحية بعد صلاة العيد. ولذلك قام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال يا رسول الله اليوم يوم عيد والناس يشتهون اللحم فأنا ذبحت بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ذبحت وأهديت لجيراني ولأهلي وتغديت ثم جئت. تغديت يعني من لحمي وضحيتي، والغداء كما قلنا مرارا هو الطعام الذي يؤكل بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الفجر. الطعام الذي تأكله بعد صلاة الفجر يسمى غداء. قال فتغديت وجئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لحم شاتك شات لحم، يعني ليست ذبيحة، ليست نسكا، ليست أضحية، هذه الذبيحة للحم ليست للقربة لله عز وجل. فقال يا رسول الله إن لي عناقا، وفي لفظ قال جذعة، يعني قد بلغت 6 أشهر وهي من المعز لا تجزئ إلا سنة. قال إن لي عناقا أو قال جذعة هي خير من مسنة، يعني في وفرة اللحم فيها وفي سمنها هي أسمن من مسنة، يعني ما تم لها سنة، وما عندي غيرها، كانت عندي مسنة ذبحتها قبل الصلاة، وأنت تقول أنها لا تجزئ عن الأضحية وأريد أن أضحي وليست عندي إلا جذعة. قال ضحي بها ولن تجزي أحدا بعدك، يعني هذا خاص به، هذا خاص به رضي الله عنه أنه ضحى من المعز بعناق أو بجذعة وأجزأت عنه، لكنها لا تجزئ عن غيره، عن غيره لا بد أن تكون مسنة ما تم لها سنة وطعنت في الثانية، إلا ما كان من الضأن، من الضأن إلى 6 أشهر تجزئ، والبقر كما قلنا 2 والإبل 5 سنين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة؟ قال ضحي بها. قال باب الأضحية للمسافر والنساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي؟ قال نعم. قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلما كنا قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. ضحى يعني أهدى، لأن الأضحية إنما تكون لغير الحاج، وأما الحاج فلا تشرع له الأضحية إنما يشرع له الهدي، فالحاج يهدي ولا يضحي، أما الذي يضحي هو غير الحاج. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، لأنها جاءت متمتعة، جاءت بعمرة فحاضت حين بلغت سريف، وانتظرت تطهر من حيضها كي تعتمر، فما طهرت إلا عشية عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حجها في عمرتها، يعني أصبحت قارنة، أصبحت قارنة، والقارن والمتمتع عليه هدي، ولذلك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أهدى عنها ببقرة كما أهدى عن أمهات المؤمنين بالبقر. فأدخل عليها في يوم النحر لحم بقر فقالت ما هذا؟ قالوا هذا لحم بقر أهداه النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. قال باب من قال الأضحى يوم النحر. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. باب الأضحى والمنحر بالمصلى. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، وقال عبيد الله يعني المنحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير ابن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. نعم، كان يذبح في المصلى، وابن عمر كان يذبح في منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في منى، يعني في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هديه. كان ابن عمر يحرص أن ينحر في نفس المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر. وأما في المدينة يعني قبل حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عيد الأضحى يذبح في مصلى، يذبح في مصلى يعني في المكان الذي يصلي فيه العيد. كان يخرج إلى مصلى العيد، ومصلى العيد في موضع مسجد الغمامة هذا الذي ترونه، وكان هذا المكان صحراء خارج المدينة، فكان يخرج إلى خارج المدينة لأن المسجد لا يتسع لكل المصلين لكل أهل المدينة، فيخرج إلى الصحراء حتى يتسع لهم. فإذا صلى العيد وخطبهم أتي صلى الله عليه وسلم بأضحيته، كان يضحي بكبشين، فكان يؤتى بأضحيته في المصلى فينحرها في المصلى، يذبحها في المصلى بعد أن ينتهي من الصلاة والخطبة، فيقوم أمام المصلين فيذبح. فقال ذبح إحدى الأضحيتين، وضع رجله على صفحة عنقها وسمى، قال بسم الله والله أكبر، ثم قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، هذا عن محمد وآل محمد، ثم ضحى بالثاني قال اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من كان فقيرا عاجزا. ثم كان قد أمر بأن تجلب له قطيع من غنم ثم قسمها بين الناس، هذا مضى معنا قبل قليل في الحديث، توزع الناس تلك الأغنام، قسمها على الناس كي يضحوا بها بقطيع من غنم، صار يوزعها على الصحابة، يعطي لكل إنسان شاة حتى يضحي بها، ثم انصرف إلى بيته بعد أن ضحى في المصلى. فالإمام يشرع له بل يسن له أن يضحي في مصلاه إذا صلى، يضحي في مصلى العيد، فإن فعل فقد أحسن وإن ترك فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. قال هذا إلى عهد قريب حين كانت الناس تربي الأغنام، الآن الناس لا تربي، أصبحنا نسكن في مدن لا يوجد فيها أماكن لتربية الغنم. قديما ونحن صغار لا تكاد تجد بيتا إلا وبجواره إلى بجواره مكان للغنم، فكنا نربي في بيوتنا ونشرب ألبانها ونربي أولاد الغنم من العام إلى العام، إذا ولدت الشاة إذا نتيجت فنقول هذه الأضحية إن شاء الله للسنة القادمة، فكانت الناس يعتنون بها ويسمنونها حتى تكون سمينة، فيعتنون بتغذيتها بغذائها بأكلها حتى تسمن، يهيئونها للأضحية. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. قال حدثنا قتيبة وأنا أضحي بكبشين. نعم قرأت